الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل المشركين بقهره، ومستدرج الكافرين بمكره. أحمده جل جلاله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا ملء سمائه وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة نرجو النجاة بها يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. شهادة نرجو النجاة بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نبينا محمد نورًا أطل على الحياة رحيمًا، وبكفه فاض السلام عميمًا، لم تعرف الدنيا عظيمًا مثله، صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد صلاةً وسلامًا دائمين متعاقبين، ما تعاقب الليل والنهار، وما فاح شذ الأزهار، وما غرَّد طيرٌ وطار. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، استفاق البارحة أكثر من 20 مليون من أهل هذه البلاد المباركة بعد أن ناموا نوما عميقا آمنين مطمئنين، يسرحون بعد نومهم لأعمالهم، ويذهبون بأطفالهم للمدارس، والأمهات وكبار السن في البيوت. وفي ذات الوقت كان هناك ملك يحمل على عاتقه هم هذه البلاد وهم الدين، هو وإخوانه وأعوانه وكافة القطاعات العسكرية. سهروا على راحتنا ليفاجئونا بانطلاق عاصفة الحزم بعد منتصف الليل، نصرةً لإخواننا في اليمن، بعد استنجادهم بإخوانهم خاصةً في المملكة، بعد أن أرهبهم العدو الرافضي وانتهك أعراضهم واستباح دماءهم وممتلكاتهم. هذا العدو المسمى بالحوثية أو الشيعية أو الرافضية أو الإمامية أو الجعفرية أو الإثنى عشري هي أسماء مختلفة، لكنها لفرقة واحدة مبتدعة ضالة تدعي ظلماً وبهتاناً، حب علي رضي الله عنه، وحب الحسين رضي الله عنه، وحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشيع لهم. ولكنهم قوم مارقون من الدين، مخالفون للكتاب والسنة، هم أكذب الناس، وهم أحمق الناس، وهم أجهل الناس، وأخطرهم على الإسلام من اليهود والنصارى، فهم يهود القبلة ومجوس هذه الأمة، هم واليهود وجهان لعملة واحدة، تشابهوا في كثير من الأمور. وإليكم عباد الله، إليكم بعضها لتعرفوا بعض خطر الرافضة الأنجاس. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. قالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي. قالت اليهود، وهذا طبعهم، أنهم يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يؤخرون المغرب إلى العشاء. اليهود تزول في صلاتهم عن القبلة شيئا، والرافضة تحرك رأسها عن القبلة قليلا، مخالفة للسنة. اليهود حرفوا التوراة، والرافضة حرفوا القرآن. اليهود حرموا أكل الحوت، والرافضة حرموا أكل الأرانب. اليهود لا يرون المسح على الخفين، والرافضة لا تمسح على الخفين، تراه مخالفا للعقل. اليهود يبغضون جبريل، والرافضة تبغض جبريل، لأنه أخطأ في الوحي وجعله في محمد، اللهم صل على محمد، ولم يجعله في علي. النصارى يستحلون النساء دون صداق، والرافضة يتزوجون بالمتعة. بل يا عباد الله، بل فضلت اليهود والنصارى على الرافضة لما سئلت اليهود من خير أهل ملتكم، قالوا أصحاب موسى، وقالت النصارى خير أهل ملتنا حواري عيسى. ولما سئلت الرافضة عن شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد، اللهم صل على محمد. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول الإمام الشعبي رحمه الله: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم قدم، ولا تثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تجاب لهم دعوة. دعوتهم مدحوظة، وكلمتهم مختلفة، وجمعهم متفرق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إنهم أعداء الإسلام والدولة الإسلامية. قولوا لي بالله عليكم، من الذي قتل عمر؟ من الذي قتل عثمان؟ من أدخل التتار إلى العراق؟ من سهل لهولاكو دخول بغداد وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم؟ وفي زمن القرامطة، من هجم على مكة؟ من قتل الحجيج؟ من سرق الحجر الأسود وبقي عندهم أكثر من 20 سنة؟ أليس الرافضة من قتل مئات من المسلمين في المخيمات في لبنان في حركة أمل الشيعية؟ أليس الرافضة؟ بل يقولون: من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. ويعتقد الشيعة أن زيارة قبر الحسين أفضل من الوقوف في عرفة، وأن الله يطلع على زوار الحسين قبل أن يطلع على زوار عرفة. ويعتقد الشيعة أن الأئمة الاثني عشر من أولاد علي معصومون، وهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، وأنهم لا يموتون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون. جاء في كتابهم الكافي المشهور عندهم أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. بل يقول الشاعر اللبناني علي بن سليمان المزيدي في مدح علي، يقول: أبا حسن، أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعزب عنك من خافية؟ أبا حسن، إليك تصير الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع، وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير. ولولاك ما كان نجم يسير، ولا دار لولاك الفلك، ولولاك ما كان موسى الكليم كليماً، فسبحان من كونك. والأنبياء والمرسلون، وما القلم واللوح، وما العالمون، وكل عبيد مماليك لك. بالله عليكم، ماذا بقي لله رب العالمين؟ ماذا بقي لله رب العالمين؟ وهذا هو اعتقاد النصارى في عيسى، أنه روح الإله. ويدعون بعد ذلك الإسلام، أي إسلام يدعون والإسلام منهم براء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، هذه بعض حقيقتهم، وهذا غيظ من فيض. فما هذه العاصفة؟ عاصفة الحزم، والتي يقودها سلمان الخير، إلا ردًا لهذا الخطر الذي أحاط بإخواننا في اليمن. وهذا النصر والنصرة، وهذه العاصفة لم تعصف لتحتل شبرا، ولا تحرز مغنما، ولا لتنتصر لظالم، إنما لتكسر شوكة الظلم، وتوقف المد الصفوية، وتؤدب الطامعين. فبيض الله وجهك يا خادم الحرمين، ويا حامي البيتين، سر يا سلمان. ونحن وكل مسلم محب لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين معك، والله قبل ذلك معك. اللهم انصر عبدك سلمان بن عبد العزيز، وانصر واحمي جنودنا البواسل. اللهم اكفنا واكف المسلمين في كل مكان شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن ما أصاب إخواننا في اليمن الشقيق، يمن الخير، يمن العز والإباء، يمن العروبة، يمن الحكمة والإيمان، إنها اليمن وكفى. إنما أصابها من عبث الرافضة والحوثيين يؤلمنا، فمصابهم مصابنا، وهذا أقل الحقوق، وهو أيضا حق الجار على جاره، خاصة بعد استنجادهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. كانوا قبل هذا الهجوم يقولون إن اليمن على حافة حرب أهلية، وإن اليمن ستنهار أمام أعيننا من عبث الحوثيين، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما أجاب أحد الأصحاب لما سأله: يا رسول الله، أين نكون إذا هاجت الفتن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، وإذا هاجت في اليمن، وإذا هاجت في اليمن أين نكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سيطفئها الله، سيطفئها الله. تفاءلوا عباد الله، تفاءلوا بالخير تجدوه، وعليكم بالدعاء، ولا تهتموا لإيران وفارس عامة. أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. فهذه العاصفة، عاصفة الحزم، هي بأمر الله، وهي بتقدير الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن يا عباد الله، لا يأخذنا الزهو ولا يأخذنا العجب بالعدد ولا بالكثرة. تواضعوا واستكينوا، واستكينوا، فإن الجنود يقصفون بالطائرات ونحن نساعدهم بالدعوات. أكثروا من الذكر يا عباد الله. إذا أردنا النصر والفلاح، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جنودنا يحمون ظهورنا، فحق علينا وحق لهم أن نعينهم بالدعاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ويقول سبحانه: فثبتوا الذين آمنوا ومن ذلك التثبيت الدعاء لمن في الميدان، ومن ذلك التثبيت انتصار النفس، ومن ذلك التثبيت الكف عن الشائعات. ولنتذكر عباد الله قول الله جل في علاه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلنحذر من الأشر، ولنحذر من البطر، ولنحذر من الغرور، ولنلهج إلى الله بالدعاء. فليست الحروب نزهة، إنما أرواح تزهق ودماء تسال. فيا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. ولنحذر عباد الله، لنحذر من نقل الشائعات التي تضر ولا تنفع. ولا تفرح يا عبد الله بنقل أول خبر دون تثبت، فقد يكون في ذلك شر وبلاء ليس على الناقل فحسب بل على غيره. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولنكثر من التوبة والاستغفار، ولنحفظ نعم الله في بيوتنا ومناسباتنا، وليكن حديثنا في المجالس حديث حكمة ومؤازرة وتفاؤل، وأن النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن كل قدر قدره الله فهو خير لنا ولو رأيناه شرا. فخيرة الله خير من خيرتنا لأنفسنا. عباد الله، معاشر المؤمنين، هذه تحية، تحية من هذا المكان، تحية إجلال وإكبار وافتخار واعتزاز لسلمان الخير، ولجنودنا الجويين الأشاوس، ولرجال أمننا المرابطين في الحدود والمتارس، أن طبتم وطاب جهادكم وطاب دفاعكم وبوركتم ووفقتم وأجرتم، إذ سهرتم فنمنا وذدتم فأمنا. وهنيئا لكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، رواه أبو داود والترمذي. وأن هذه التهديدات المتكررة من مجوس وحوث لتوجب الضرب بيد من حديد والتصدي لها بكل حزم لا يبيد، حتى يعلم الناس أن بلاد الحرمين دونها رجال يذودون عنها قربة لله، لا لعصبية ولا لقبلية، إنما قربة لله. وتوجب علينا أيضا أن نقف صفا واحدا خلف ولاة أمرنا وعلمائنا لاجتثاث كل عابث بأمن البلاد، لأنه إن انفرط عقد الأمن في البلاد لا قدر الله فالجميع سيخسر. ألا فلتسلمي ديار التوحيد شامخة عزيزة مطمئنة. فهل يعي بعد عاصفة الحزم، هل يعي بعد ذلك الدروس والعبر أهل البغي والمكر والغدر؟ وإني داع فأمنوا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم ورد غائبهم وعافي مبتلاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أجواء اليمن، اللهم ثبت أقدام أهل السنة في اليمن على الحوثيين الباغين والمجوس الخائنين، وأنزل عليهم السكينة وأخلفهم في أهلهم خيرا. اللهم من كان له أقارب في اليمن أو صديق أو حبيب، اللهم طمنه عليه، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم. اللهم عليك بالحوثيين ومن ساندهم ومن أمدهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر جنودا أحبوا صحابة نبيك وترضوا عنهم. اللهم وانصرهم على الروافض الذين شتموا الصحابة ولعنوهم واتهموا العرض الشريف. اللهم انصرهم بنصرك المبين. اللهم انصر واحفظ واحمي جنودنا البواسل وجميع من شارك معهم من المسلمين، وأرجعهم سالمين غانمين منصورين، اللهم أتم النصر ومن بالظفر، وادحر كل عدو وشامت وحاسد وحاقد. اللهم إنا نستودعك ديننا، ونستودعك بلادنا، ونستودعك ولاتنا وأهلنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نستودعك اليمن وأهل السنة في اليمن وعبادك الصالحين. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، ورد عليهم بلادهم عزيزة أبية كريمة، واجعل العاقبة للمتقين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واصرف عنهم كل شر. اللهم أفرج لهم في المضائق، واكشف لهم وجوه الحقائق. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء، وأعنهم ببطانة ناصحة تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر، واصرف عنهم بطانة السوء وقالة السوء ونقلة السوء وأهل الغش والخديعة والذمم الوضيعة. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن جميع المسلمين في أوطانهم، وانصر إخواننا في الشام. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم طال ليل الغرباء، اللهم فأنر ليلهم بفرج قريب ونصر عاجل برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل مع عاصفة الحزم بداية النصر لكل مظلوم من المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن جميع المسلمين في أوطانهم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.